بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد ذلك يوجب الولي فيقول للزوج زوجتك، ويقول الزوج قبلت. هذا هو المشروع في عقد النكاح. وأما قراءة الفاتحة فليست مشروعة في هذا المقام. الفاتحة هي أعظم سورة وهي ركن في كل ركعة، لكنها في هذا المجال ليست محل، ليس محلا لها. هذا يقول: ما حكم مد الرجل أمام الكعبة أثناء الجلوس أو النوم؟ هذا لا بأس به، لا شيء فيه. كون الإنسان يجلس متجه إلى القبلة ويمد رجله لا بأس بهذا، وأفضل المجالس ما استقبلت به القبلة. كون الإنسان إذا تعب من ثني رجله مدها لا شيء في هذا. وكذلك لو استدبر القبلة فإن هذا لا شيء فيه، كل هذه الأعمال سائغة. ولهذا تلاحظون الإمام بعدما يسلم يستدير إلى الناس ويستدبر القبلة، وكذلك إذا كان يخطب خطبة الجمعة فلا شيء في هذا. يقول: ما حكم قراءة القرآن من المصحف وهو مضطجع أو نائم على ظهره؟ كل هذا لا بأس به إن شاء الله. بالنسبة لمثل هذه الأسئلة، بعض الناس يضخمها ويجعل منها قضية، ويظن أن مد الإنسان رجله إلى جهة إلى الكعبة ونحو ذلك أن فيه إهانة لها، وهو ليس كذلك. وكان الإنسان وجهه متجه إلى القبلة أفضل، بقول عليه الصلاة والسلام: أفضل مجالسكم ما استقبلت به القبلة. و الله تعالى أثنى على الذين يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كون الإنسان يقرأ القرآن وهو مضطجع أو جالس أو قائم أو ماشي، كل هذا خير، وهو خير ما يشتغل به الإنسان سواء كان من مصحف أو كان غيبا. حضر السؤال. هذا يقول: زكاة المال، قرب السماع شوي، قرب السماع شوي، قربها عندنا. هذا يسأل يقول: زكاة المال هل تخرج من نفس المال؟ يقول: أما الخارج من الأرض فإنها تخرج منه، وكذلك النقدين تخرج منها. وأما عروض التجارة فإن الأصل أنها تخرج من قيمتها، لكن لو رأى الإنسان أن من مصلحة الفقير أن يعطيه منها كما لو كان الفقير في حاجة إليها، مثال ذلك بضاعته ملابس، ورأى أن المحتاجين يحتاجون إلى ملابس فأخرج منها، فأرجو إن شاء الله لا بأس بهذا. وبعض أهل العلم يقول: إذا كان هؤلاء الفقراء لو أعطوا قيمتها لأساءوا التصرف فيها، فإنه يتعين إعطاؤهم منها، كما لو أعطي نقودا فاشترى بها دخان أو اشترى بها أشياء ليس في حاجة إليها فإنه يعطى من جنس المال إذا كان مما يحتاجه، كما لو كان بقالة مثلا ويحتاج إلى جبن وزيتون ونحوها فيعطى منها. ما اسمع يا اخي. الاعمال في الايمان هي جزء من الايمان، الاعمال جزء من الايمان. عشان سمعها وراك ما يصير يتصل. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا امنوا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا كان إنسان لا يعمل فدعواه للإيمان كذب، إذا كان قادرا على العمل ولم يعمل. فلو جاءنا إنسان وقال أنا مؤمن، أقول لماذا تترك الصلاة؟ يقول أنا يكفي عندي الإيمان في القلب. فنقول له كذاب، قلبك ليس فيه إيمان، لأن قلبك لو كان فيه إيمان لوجهك إلى الصلاة. أو يأتي إنسان ويقول أنا لا أريد أن أدفع الزكاة وأنا مؤمن، فنقول كذاب، كيف ترفض ركنا من أركان الإسلام؟ ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة، وقال والله لو منعوني عقالا وفي لفظ عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالإنسان حال ارتكابه لهذه الأعمال ينتزع منه الإيمان، لأنه لو كان الإيمان موجود لردعه عن هذه الأعمال، فانتزع منه الإيمان وقت فعله لهذه الجرائم. يا شيخ عندي سؤال، في مزرعة كبيرة وفيها أخوان حوالي أكثر من 10 أنفار أولاد عم، المزرعة هذا جد جدنا وقفها على الضعيف من العائلة، فيجوز يقسمونها بينهم ولا ما يجوز؟ هذا سائل يسأل يقول إن هناك مزرعة أوقفها جد جد أحد أجداده على الضعيف من ذريته وأقاربه، فهل يمكن قسمتها توزيعها؟ نقول لا، هذا وقف، ومعنى الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فالأصل لا يتصرف فيه وإنما يبقى كما أوقف الواقف، وليس لأحد أن يغير فيه شيئا، والمنفعة يستفيدون منها على شرط الواقف ممن أوقف عليه، فلا تقسم بين الناس ويقال لكل مجموعة قسمة، وإنما تبقى مجتمعة وينفق منها على من وقف عليه الواقف. وهذا هو معنى كلمة وقف، يعني محبوس ومربوط لا يتصرف فيه لا ببيع ولا تقسيم ولا هبة ولا شيء من الأمور. قل ما حكم الصلاة داخل حجر إسماعيل؟ نقول هذه من السنن، لأن الصلاة في مقدمته كالصلاة داخل الكعبة، لأن 6 أذرع أو 7 من حجر إسماعيل هي من الكعبة. يقول ماذا نفعل عند الملتزم؟ الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، إذا تيسر للإنسان أن يلتزم به ويدعو فهذا حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف للوداع التزم، فألصق صدره وخده وذراعيه بجدار الكعبة ودعا. يقول ماذا نفعل عند الركن اليماني؟ يقول سن استلامه في أثناء الطواف. وكذلك الحجر الأسود يسن تقبيله أو استلامه أو الإشارة إليه، وأما الركن اليماني فلا يشار إليه ولا يقبل. يقول: ما حكم الصلاة تحت الميزاب؟ لا، ليس هناك فضيلة لما كان تحت الميزاب. حجر إسماعيل كله فاضل الصلاة فيه. يقول: هل يجوز للمعتمر أن يخرج من بلاده ناويا العمرة في رمضان ولكنه أتى بالعمرة في شعبان، هل تعتبر له رمضان؟ يقول: لا، ما يصير شعبان رمضان، شعبان شعبان ورمضان رمضان. فمن كانت عمرته بعد غروب شمس يوم الثلاثاء، بمعنى أنه أحرم بالعمرة بعد مغرب ليلة الأربعاء، فهذه عمرة رمضانية. وأما ما كان قبل ذلك فهذه بدايتها في شعبان، ولو أنه أداها في ليلة الأربعاء فإنه جزء منها في شعبان وجزء في رمضان. ولا يستطيع إنسان يقول الأعمال بالنيات في مثل هذه الأمور، اللهم اجعل شعبان رمضان، ما يصير. ودخلنا في رمضان وعملنا عمره في رمضان، الحمد لله. ان شاء الله. يقول: نتعلم مما نرى من فعل اليهود بالمسلمين في فلسطين. هذا واجب على كل مسلم، لكن الواجب الاخر، ولا يكتفي المسلمون بمجرد التعلم، لا بد للإنسان أن يعمل ما يستطيع من الدعم لهؤلاء الإخوان المسلمين بما يستطيعه الإنسان من صدقة وزكاة وغيرها. وإذا كان يستطيع المشاركة بما هو أكبر من ذلك فيتعين عليه، وأقل ما يجب على الإنسان أن يشارك بالدعاء لهم في ظهر الغيب في جوف الليل بين الأذان والإقامة، فإن هؤلاء من جسد الأمة، وما يصيب الأمة يصيبهم فهو مصاب الأمة كلها. والواجب على المسلمين أن يكونوا كجسد واحد، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يقول: هل سيحاقبنا الله إذا لم نساعدهم بالسلاح؟ أنت أوصل لهم المال وهم يدبرون السلاح. وفي كل بلد ولله الحمد في هذه البلاد مكان لاستقبال التبرعات في المصارف، فعليك أن تدفع لهم المال وتسلمه، وإذا وصل إليهم إن شاء الله يتصرفون فيه. هذا يسأل يقول: أيهما أفضل، الطواف حول البيت أو تكرار العمرة ثانية أو ثالثة؟ لأن بعض الناس يقولون تكرار العمرة أفضل. الإنسان الذي يكون بمكة جالس في مكة الأفضل له الطواف، أما الإنسان الذي هو خارج مكة فكلما قدم إلى مكة يأتي محرما ولو تكرر ذلك عدة مرات. يقول: ما حكم أداء العمرة مع حمل طفل صغير قد يكون تبول، مع العلم أنه يلبس حفاظة ولا تصل النجاسة إلى يد من يحمله؟ نقول: إذا كنت تعلم أنه تنجس فلا يجوز لك، لأنك تصير حاملا للنجاسة. أما إذا كنت لا تعلم وهو قبل أن تبدأ الطواف أنت على علم بأنه على طهارة فلا شيء في هذا إن شاء الله. هذا يسأل عن مقاطعة البضائع اليهودية ونحوها هل هو فرض أم لا. هذه البضائع إذا كان نفعها يعود لتقوية الكفار على المسلمين فلا ينبغي شراؤها، إنما ينبغي مقاطعتها. أما إذا كانت لا لأنهم كفار مثلا وهذه قيمة هذه البضائع لا تعود للأعداء فلا بأس من شراء البضائع التي يملكها الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد باع واشترى مع اليهود ومع المشركين ونحوهم وتعامل معهم، لكن إذا كان هذا المال مما يتقوى به الكفار فمن محاربتهم عدم شراء بضائعهم. يقول ما هو حكم تقديم الهدايا الثمينة والمبالغ الى الاطباء من قبل شركات الادوية لترويج الادوية الخاصة بهم؟ هذا رشوة، لانه لو لم يكن طبيب ما اعطوا دواء. لو قال لهم الادوية التي انتم تكتبونها التي انتم تذكرونها في كتالوجاتكم ووصفاتكم لا نريد ان نكتبها للمرضى ما يأتون إليه ولا يعطونه شيء، وإنما سيأخذون قيمتها من ظهور المرضى، فهم قدموها على أنها نوع من الرشوة فلا تجوز. هل يجوز للمأموم النظر في المصحف خلف الإمام حتى يتابع القراءة؟ ما فعل هذا وكان لا يشغله في صلاته فأرجو أن لا بأس به، أما إذا كان يشغله في صلاته فلا ينبغي. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.